فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيما يتعلق بما قال لي وسمعت فيما يتعلق باليمن، وهل يسلم الحكم للأخوان المسلمين أو للحوثيين أو للاشتراكيين؟ لا شك أن أهل اليمن بحول الله لن يسلموا حكمهم للاشتراكيين ولا للحوثيين اثني عشرية ولا للأخوان المسلمين، فإن هؤلاء الذين أشار إليهم لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون للعقيدة. لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون للعقيدة ولا يرون مانعا من المؤاخاة بين الرافض الذي يسب أبا بكر الصديق ويكفر عثمان ويكفر سائر الصحابة، لأنهم يرونهم إخوان. والحقيقة أن كل من يحرف القرآن ويتهم عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله يعارض القرآن في هذا القول، فلا يصح أن يقال إن هذا أخ وآخا والمسيرة واحدة، وإنما نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يعجل هذه الفتن بالقضاء عليها وأن يريح أهل تلك البلاد من القائمين على تلك الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يعجل هذه الفتن بالقضاء عليها وأن يريح أهل تلك البلاد من القائمين على تلك الفتن.